بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح حاشية الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس التعليقات على هذه المنظومة للإمام السفاريني رحمه الله تعالى، المسماة بالدرة المضية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور، وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. حسنت. هنا جاء عنوان لهذا لذكر السمعيات، والشيخ رحمه الله تعالى في شرحه ذكر هذا. والسمعيات المقصود بها ما كان دليله السمع من كتاب وسنة وأثر. ويقابلها العقليات، وهي التي دل عليها العقل، وإن ورد فيها السمع. وعلى هذا حسب القسمة فالعلوم ثلاثة أقسام: قسم منها دل عليها العقل وحده، وقسم ثاني دل عليها السمع وحده، وقسم ثالث دل عليها العقل والسمع. وأهل الكلام تخبطوا في مسألة السمع والعقل، ولم يسلكوا في ذلك طريقا مستقيما، بل يكثر فيه خلطهم وتخبطهم، لأن منهجهم وطريقتهم أرادوا أن يجمعوا فيها بين طرائق الفلاسفة الدهرية الملاحدة الذين لا يؤمنون بالأنبياء، ولا يؤمنون بأن الله يوحي إلى عباده، ولا أنه يكلم عباده، ولا أنه يتكلم، ولا ينزل كلامه، وليس له في عباده أمر ولا نهي، بل ولا علم مفصل، لا يعلم العلم المفصل ماذا يجري في مخلوقاته، إلى غير ذلك من مقالات الفلاسفة المعروفة. أرادوا أن يجمعوا هذا إلى ما ينتسب إليه هؤلاء المتكلمون من دين الإسلام القائم على الاعتراف بمصدر هذا الدين وهو كتاب الله عز وجل ثم سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تفصيل وتخبط عند كثير منهم فيما يتعلق بالاحتجاج بالسنة. فالمتكلمون تارة يحتجون على الأمور الإلهية والنبوات ونحوها بالعقل وحده، وتارة بالسمع وحده، وأحيانا يقولون هذه دليلها العقل ولا دليل لها من السمع وإن كانت واردة في السمع، وأحيانا يقولون هذه دليلها السمع والعقل لا مدخل له فيها، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن يجعل الدليل العقلي هو الأصل والسمع تابعا له، والسمع تابعا له. ما هو المنهج الصحيح في هذا الباب؟ المنهج الصحيح في هذا الباب هو أن الأدلة عندنا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها في بداية الكلام. هناك عندنا أدلة سمعية، وأدلة سمعية عقلية بمعنى أنها تأتي بما يوافق العقل وأنها أيضا تخاطب العقول وتحتج إليهم وتحتج عليهم بالأدلة والأمثلة المضروبة، وهذا من نوعان كثيران في كتاب الله عز وجل. فالخبر الغيبي يكون دليله السمع، والمسائل التي يرد الاحتجاج لها في ربوبية الله وألوهية الله وصدق الأنبياء والمعاد ونحو ذلك يجمع فيها بين دليل السمع ودليل العقل، بين دليل السمع ودليل العقل. ثم بعد ذلك هناك أشياء لا يمنع أن يدل عليها العقل، لا يمنع أن يستدل لها بالعقل، لكن لا يلزم الإيمان بها، وهذا باب واسع في باب النظريات، في باب الفلك، في باب الأشياء من العلم الحديث ونحوه، مما لم يرد عندنا لا دلائل تثبته بحيث نقول هذا حق وهو حق عندنا لأن القرآن جاء به أو لأن السنة جاءت به، ولم يرد دليل على نفيه بحيث نقول هذه النظرية أو هذه المعلومة التي يزعم أصحابها أنه دل عليها العلم أو دل عليها العقل باطلة عندنا، لأن دليلنا من الكتاب والسنة دل على بطلانها. وإنما ننظر فيها ونزنها، فما لا يخالف عقيدتنا وديننا ودل عليه أدلة العقول الصحيحة فإننا نصدق بها. وهذا إذا تأمله الإنسان وجده في الأمور التي لا حاجة إلى البشرية فيها فيما يتعلق بدينها وعقيدتها، لأن الكتاب والسنة جاء في هذا الباب ببيان كل شيء، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإنما يأتي فيما يمكن أن يكون له دليل أو حظ من العقل وقد يحتاج إليه بنو آدم ونحو ذلك. ومن هنا لو تأملنا حال البشرية منذ فترة وإلى اليوم لوجدنا هذه البشرية إن أدخلت العقل الفاسد فيما هو من دلائل السمع والشرع من عند رب العالمين تخبطت، مثل ما صنعت الفلاسفة قديما في معارضتهم للوحي الإلهي وتفسيرهم لخلق الكون وتدبيره ونحو ذلك بتلك التفسيرات التي اخترعوها من عند أنفسهم وهي مصادمة لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذا ما قد تتخبط فيه البشرية من مقالات إلى اليوم، مثل لما يقول لك في باب النظريات ونحو ذلك عن نشأة الإنسان وأنه جرثومة وتطور إلى قرد ونحو ذلك، تجد هذا النوع من هذه المسائل التي جاءت رسالات الأنبياء مبينة لها تتخبط فيها البشرية تخبطا واضحا وتظل فيها ضلالا مبينا، كتخبطها في كيفية عبادتها لربها، فإنها إذا لم تستند على في ذلك على وحي تخبطت في العبادات، كتخبطها أيضا فيما يتعلق بتنظيم حياتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ببيان الشريعة له أتم البيان. فتجد هؤلاء يتخبطون في هذه الجوانب كلها. جانب آخر لا يتدخل في هذه الجوانب، تجد هؤلاء يتقنونه وينتفعون فيه وينفعون فيه غيره، وهو ما يتعلق بالتطور العلمي المتعلق بقضايا الطب والزراعة والصناعة ونحو ذلك. فهذه المجالات تجد أن هؤلاء لأنهم دخلوا فيها من خلال التجربة ومن خلال ما آتاهم رب العالمين من قوى وقدر وسخر لهم الإمكانيات والماديات التي بها يصنعون، تجد أن هؤلاء ينتجون في هذا الباب. ولكن مع أن هذا النتاج نافع إلا أنه لما خلط بتخبط البشرية وخاصة الدول المتقدمة في هذه العلوم والفنون المادية، لما خلطوها بتخبط في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي شريعتهم ونحو ذلك، صارت هذه الحضارة وهذا التقدم المادي في أغلب أحواله ينقلب وبالا عليهم، شعروا بذلك أو لم يشعروا. في المنهج الإسلامي الصحيح، وهذا مما يجب أن يعيه طلاب العلم، لا يمكن أن يكون هناك صراع بين هذا وهذا، لا يمكن أن يكون هناك صراع بين ما دليله السمع والخبر الصحيح ما جاءت به الأنبياء وبين ما يمكن أن تتقدم به البشرية من علومها المادية التي أقدرها الله عز وجل عليها. فلو أن البشرية أخذت في عقيدتها وشريعتها ودينها بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الهداية إلا عن طريق هذا النبي الكريم، فإنها والله ستتقدم في مجالاتها المادية وتنتفع البشرية، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تفتح عليهم البركات، تصبح الصناعات طريق خير للبشرية، يصبح التقدم العلمي نافعا للإنسان. متى؟ لو آمنوا واتقوا. هذا التخبط والضلال اليوم هو الذي جعل مثل هذه تستخدم في أمور تغضب الله عز وجل، على رأسها الإلحاد والمحادة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام، ونشر الفساد المتنوع في الأرض. وإذا كنا أمة لديها هذا الدين والمنهج، فلا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه شك في عالم اليوم في أن لا منقذ للبشرية في واقعها اليوم إلا بأن تعود إلى الله عز وجل العودة الحقيقية. وعلى هذا فنحن ندرس مسائل العقيدة، ودراستنا لمسائل العقيدة دلائلها إما أن تكون السمع وحده، أو السمع الذي دل على ما يقتضيه العقل الصحيح وأرشد إليه، وقد يكون في بعض الحالات دليل العقل مؤيدا لدليل السمع، وهذا كثير. فنحن كثيرا ما نقول مثلا: هذا الأمر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل موافق، هل العقل في هذه الحالة يكون دليلا مستقلا؟ نقول: لا يوجد، لا يكاد يوجد دليل للعقل مستقل في باب اعتقادي، وإنما عقيدة المسلم مبناها على دلائل الكتاب والسنة والإجماع، لكن يحتج على بعضها في العقل. تبعتم معي يا أيها الإخوة؟ إذن عندنا الدلائل بالنسبة لمسائل العقيدة وأيضا مسائل الدين، هذه الدلائل إما أن تكون دلائل السمع ويؤيدها العقل، أو السمع نفسه دل على العقل وخاطب العقول بالحجة والبرهان العلمي الصحيح، أو أن يكون دليل العقل أحيانا مؤيدا لما دل عليه السمع، ما دل عليه السمع. الحالة الثانية أن يكون الأمر قد دل عليه السمع وحده، ومعناه أنه لو لم يرد بهذا دليل سمعي فلا يمكن للعقول أن تصل إلى ذلك. نضرب لكم مثال يبين الحالتين. الحالة الأولى مثل البعث بعد الموت. البعث بعد الموت دل عليه السمع، جاءت به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، لكن هل دل عليه العقل؟ البعث بعد الموت هل دل عليه العقل؟ الجواب: البعث بعد الموت هل دل عليه العقل؟ نقول: نعم، دل عليه العقل، دل عليه العقل. كيف؟ قال لك: من تأمل حكمة الله عز وجل في هذه المخلوقات وما هي عليه من حال وتفاوت الناس فيها وما يجري بينهم من اختلاف وظلم ونحو ذلك، يقتضي عقلا أنه لا بد أن يكون هناك بعث بعد الموت، بعث بعد الموت. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الاستدلال على البعث بإيش؟ بأمور عقلية، مثل النشأة، نشأة الخلق دليل على أن الله قادر على أن يبعثه مرة أخرى، إحياء الأرض بعد موتها، خلق الله للسماوات والأرض، هذا كله دليل على أن الله قادر على البعث. إذن البعث بعد الموت دل عليه السمع ودل عليه العقل. لكن تعال مثلا إلى سؤال الملكين في القبر، أن الإنسان إذا مات ودفن في قبره يأتيه ملكان فيسألانه، هذا ما طريق الدليل عليه والاستدلال له؟ السمع وحده. فلو لم يرد بذلك سمع لا يمكن لأحد أن يحتج بعقله على شيء من هذا، فمداره على الخبر، وهذا الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله باب ذكر السمعيات، في ذكر السمعيات. فالسمعيات في مقابل العقليات، لكن انتبهوا إلى ما ذكرناه لكم قبل قليل، إلى أنه في دلائل العقيدة عندنا العقل يوافق السمع، العقل يوافق النقل ولا يتعارضان، لكن هناك مسائل كثيرة لو لم يرد فيها دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أثبتناه. مثال آخر يبين الفرق بين الحالتين، العلو لله عز وجل. فالعلو لله عز وجل دل عليه السمع من الكتاب ومن السنة، ودل عليه الإجماع، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، ماشي. طيب الأمر الثاني أن الله استوى على العرش، هذا دليله السمع. لو لم يرد دليل من الوحي أن الله خلق العرش ما علمنا أن هناك عرشا مخلوقا. لو لم يرد دليل أن الله عز وجل بعد خلق السماوات استوى على العرش ما أثبتنا هذا، إذن هذا دليله السمع، دليله السمع. يقول السفاريني رحمة الله عليه: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، كل ما صح أي كل أمر، كل أمر أو عقيدة أو حكم صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار أو جاء في التنزيل الذي هو القرآن، لأن القرآن يسمى تنزيلا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز. وقدم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التنزيل لأجل النظم، وإلا فالأصل أن يبتدأ بما جاء في كتاب الله ثم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم. لكن الناظم يحتاج أحيانا إلى تقديم وإلى تأخير حتى يستقيم له النظم وزنا وقافية. الثالث قال أو جاء في التنزيل والآثار، والمقصود آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي حجة، فهي حجة. ولها قيدان حتى تكون حجة. القيد الأول أن يكون مما ليس للعقل والاجتهاد فيه مجال، وهذا ما يسمى أو يقال عنه بأن له حكم الرفع، بأن له حكم الرفع. أما إذا كان في مسألة اجتهادية فقول الصحابي لا شك أنه حجة إذا لم يوجد غيره، لكن يبقى قوله كقول غيره. أما إذا كان هذا الخبر مما لا مجال للعقل فيه فالأقرب والأظهر أن الصحابي إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كثير فيما يروى عنهم رضي الله عنهم أجمعين. الثاني ألا يكون الصحابي ممن يكثر الرواية عن الإسرائيليات، وهذا قيد ذكره بعض العلماء، لأن الإسرائيليات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام حولها في مسألة تصديقها وتكذيبها معلوم، وأنها ثلاثة أقسام، منها ما علمنا صدقه فنصدقه، ومنها ما علمنا كذبه فنكذبه، ومنها ما لا نعلم صدقه ولا كذبه فنتوقف فيه. فإذا كان الراوي يكثر من الرواية عن الإسرائيليات فإنه في هذه الحالة يتوقف في ذلك حتى يتأكد منه. وعلى هذا فإن مصدر السمعيات عندنا أولا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من أخبار سواء كانت متعلقة في الله وأسمائه وصفاته أو في نشأة الكون أو في الخبر عن الملائكة أو خبر خلق السماوات والأرض أو الجن أو إبليس أو خلق الله عز وجل لما يخلقه سبحانه وتعالى أو إرساله للرسل أو إهلاكه للقوم الظالمين أو نحو ذلك، فكل ذلك نؤمن به ونصدق، كل ذلك نصدق به، وهذا بين والحمد لله. وإنما دليل القرآن يحتاج معه إلى أمرين لا بد منهما، أما أولهما فهو التفسير القائم على المنهج الصحيح، أي تفسير القرآن القائم على منهج صحيح. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن تفسير القرآن الكريم يجب أن يكون قائما على أسس وقواعد في التفسير، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، ونقل لبها ابن كثير في مقدمة تفسيره، في أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم في أقوال الصحابة ثم بالآثار إلى آخره. فتفسير القرآن له طريقة لا بد أن يعتمدها المسلم. الأمر الثاني لا بد من الحذر من تأويلات المتأولين لكتاب الله عز وجل، وهذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك كتابا من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحريفه كما فعلت طوائف الضلالة على مختلف درجاتهم في التأويل الفاسد منهما يكون تأويلا باطنيا إلحاديا ومنهما يكون دون ذلك وإنما ذكرنا هذين الأمرين في التلقي عن كتاب الله عز وجل لأن كثيرا من أهل البدع والضلالة في عصرنا يشاغبون على كيفية الاستدلال بالقرآن فيقولون القرآن عندنا مقدس في ثبوته لا نتكلم في ثبوته لكن إنما نتكلم في تفسيره وتأويله ثم يتخبطون على وفق ما عندهم من عقائد ومذاهب وآراء نسأل الله السلامة والعافية لابد من ضبط هذا الباب ضبطا دقيقا وإلا فسيتحول إلى فوضى كما هو مشاهد اليوم عند كثير ممن يتخبط في الاستدلال بالنصوص وأعني بها نصوص القرآن الكريم الثاني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا هو دليل قائم بنفسه فهو حجة بإجماع العلماء لم يخالف في ذلك إلا أهل الضلالة والبدع أجمعوا على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خبرا أو أمرا فهو حجة إذا صح وإنما خالف في ذلك أهل الضلال ممن لم يحتجوا بالسنة مطلقا أو لم يحتجوا إلا بالمتواتر فقط من السنة وهذا أمر معروف فالاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يحتاج فيه إلى أمرين أما الأمر الأول فهو تمحيص السنة وتمييز صحيحها عن ضعيفها والحجة إنما هو بما صح منها وتلقته الأمة بالقبول فالاحتجاج في مسائل الدين والعقيدة بالأحاديث الضعيفة فضلا عن الأحاديث الموضوعة وكثير من تخبط أهل البدع من الصوفية وغيرهم تجد أغلب حججهم من هذا اللون من الأحاديث إما أن تكون موضوعة وإما أن تكون ضعيفة فيتحول الاعتقاد والإيمان والعمل أحيانا إلى ضلالات وبدع بسبب هذا أهل السنة والجماعة إنما يحتجون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح إسناده على تفصيل عندهم رحمهم الله تعالى في هذا الباب الأمر الثاني الذي لا بد منه في الاحتجاج بالسنة هو أن تؤخذ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها وأن تفسر على ضوء ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه ونقول هذا لأن هناك أيضا في عصرنا هذا وقد سبقه أيضا أعصر يوجد من يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتأويلات باطلة فكما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها طريق في الثبوت يعرفه علماء الإسلام فكذلك أيضا طرائق الاستدلال بالسنة لها طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أفصح الخلق وأعظمهم بيانا وكان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بما يجب لله وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أشد الناس حرصا لإرادة الخير إليه. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة تبين أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، ولا يكون في بيانه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو حق. طيب، إذا تبين هذا فما جاء في الكتاب أو في السنة أو آثار الصحابة الصحيحة بالقيدين السابقين اللذين ذكرناهما قبل قليل فهو حجة نأخذ به ونؤمن به ونسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ممثلا لذلك من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. فتنة البرزخ والقبور، الفتنة هي الاختبار والامتحان، ومنه يقال فتن الذهب إذا أوقد عليه النار حتى يختبر صحته وسلامته، والفتنة هي من هذا الباب، امتحان واختبار، امتحان واختبار، والإنسان لا يخلو في حياته من هذه الفتنة، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان في فتنة وابتلاء وامتحان إلى أن ينتهي حسابه يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهناك فتن خاصة وعامة، فالفتن العامة هي التي لا يكاد يسلم منها أحد: فتنة المال، فتنة الولد، فتنة الدنيا، فتنة النساء، هذه كلها فتن تعم الناس كلهم ولا يكاد يسلم منها أحد. النوع الثاني من الفتن فتن أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها واقعة في هذه الأمة وتقع في آخر الزمان، وهذه سيرد إن شاء الله تعالى الإشارة إليها فيما يأتي. فهذا نوع من الفتن الخاصة. الثالث من الفتن ما يكون بعد الموت، وهي فتنة البرزخ والقبور. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، هذا لغة، فإذا فصلت بين شيئين ووضعت بينهما ستارا أو حاجزا أو جدارا أو طريقا أحيانا أو نحو ذلك قيل هذا برزخ بين هذا وهذا. والمقصود بالبرزخ هنا هو ما بين الموت إلى قيام الساعة، ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وكل من مات دخل هذا البرزخ وعاشه على أي حال كانت ميتته، على أي حال كانت ميتته. فهذا البرزخ وهذه الحياة البرزخية الخاصة هي حياة بين الدنيا والآخرة. الدنيا بما نشاهده ونعيشه، والآخرة بما أخبرنا عنه من قيام الناس لرب العالمين أحياء مرة أخرى للحساب وللجزاء. هذا البرزخ بين هاتين الحالتين حياة فيها كثير من الغموض والأسرار، ونحن إنما نؤمن بما جاءنا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال المؤلف: جاء في القرآن أو جاء في السنة أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما عدا ذلك فالأمر غيب ونحن عاجزون عن معرفة تفاصيله. والقبور جمع قبر، وهو جمع تكسير، والمقصود بالقبر المدفن، هكذا في اللغة العربية، المدفن أي ما يدفن فيه الميت. ولما كان الغالب على ما فطر الله وعلم البشرية أن البشرية تدفن موتاها بهذه الطريقة المعروفة تحت الأرض، سميت تلك قبورا. وإلا فمصطلح القبر أشمل من ذلك، فإن من غرق في البحر فهو قبره، ومن أكلته السباع فهو قبره، وتجري عليه الأحكام الواردة في ذلك على أي حالة مات. ولكن لا يسمى الإنسان مقبورا إلا إذا أدخل في قبره في الأحوال الغالبة. نقول هذا لنجيب عن حالة الإنسان إذا مات ولم يدفن، مات وبقي في الثلاجة يوم أو يومين أو ثلاثة لمشكلة، فهل نقول إنه في الثلاجة دخل قبره؟ يقال لا، الحكم الشرعي أنه لا يقال عنه إنه أدخل في قبره لتجري عليه أحكام القبر إلا إذا إلا إذا دفن ولو تأخر. ودليلنا على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالإسراع، من الأمر بالإسراع في دفن الميت، بخلاف الشخص الذي صار ذاك قبره غرق، انتهى، غرق ولم ينتشل من البحر، فإن البحر يكون قبره. أما لو انتشل بعد غرقه فإنه لا يدخل قبره إلا بعد دفنه، خاصة وأنه لا بد أن تجري أحكام شرعية معروفة من وجوب تغسيله وتكفينه ووجوب الصلاة عليه وجوبا كفائيا. طيب، من فتنة البرزخ والقبور، أي فتنة ما يكون في البرزخ بين الدنيا والآخرة عند موت الإنسان، وأيضا ما يكون في القبور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى، أي ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذا، أي فيما يتعلق بالبرزخ والقبور من الأمور. وكأن تعبير المؤلف رحمه الله تعالى في قوله من الأمور يشير إلى أهوال القبر. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة عن شيء من هذه الأهوال، كما في حديث البراء بن عازب الطويل في الموت وغيره. ونحن نقول ينبغي أن يقتصر في ذلك على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما ما ورد من الروايات الضعيفة ونحوها فالأولى ألا يلتفت إليها في هذا الباب. طيب، إذا نؤمن بهذه الفتنة التي تكون في هذا الموضع والموقع التي لا بد أن يمر عليه البشر جميعا، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكثيرهم، الكل لا بد أن يمر عليه، لأن الله عز وجل كتبه على الجميع. ماذا في فتنة القبر والبرزخ؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه التعوذ من فتنة القبر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الصحابة ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو به في آخر الصلاة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتشهد، فكان يتعوذ من أربع، ومنها فتنة القبر وعذاب القبر. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متواترة أن الإنسان يفتن في قبره، أن الإنسان يفتن في قبره. ما تفاصيل هذه الفتنة؟ نقول هذه الفتنة بالنسبة لتفاصيلها يمكن إيضاحها كما يلي: واحد، سؤال الملكين. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا وقعد في قبره أتاه ملكان، إذا دفن في قبره أتاه ملكان فيقعدانه، والإقعاد حقيقي، لكن البرزخ له حالة وله وصف يختلف عن نظام الدنيا فلا يقاس عليه. وقد سبق أن أشرنا في دروس ماضية إلى مثل هذه الشبهات التي تطرح أحيانا في أن القبر يعني ضيق فكيف يجلس فيه الإنسان، فنقول نحن نقر بذلك لأن نظام البرزخ يختلف عن نظام الدنيا، فعذاب القبر ونعيمه وإقعاد الملك ونحو ذلك والسؤال والجواب وكل ذلك نؤمن به ونصدق، وإن كنا معاشر الأحياء لا نشعر بذلك ولا ندري عنه. فسؤال الملكين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا في تسميتهما، فهل يسميان منكر ونكير أم لا؟ من صحح هذا الحديث الوارد في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماهما بذلك، وبعض العلماء يصحح الرواية الواردة في هذا. أما من لم يصح عنده مثل هذا فيقول يكفينا أن نقول إنهما ملكا، إنهما ملكا. أما ما اعترض به البعض بأنه كيف يوصف الملك الكريم العابد المطيع بأنه منكر وبأنه نكير ونحو ذلك، فنقول هذا الأمر لا مدخل للعقل فيه، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وروده فإننا نثبته، وهو جزء من أهوال يومي من أهوال أيام البرزخ، يوم تحول الإنسان من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ التي قد تطول وتقصر. وهذان الملكان ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الإنسان يسأل عن ذلك، يعني في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتاه ملكان ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وسيأتينا بعد قليل أيضا أنه ثبت في الصحيحين أن هذه الآية وهي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية فلا تفسير بعده عليه الصلاة والسلام. ماذا يسألان؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، كيف يكون الجواب؟ أما المؤمن فيجيب الجواب الصحيح، وأما الفاجر أو المنافق فيقول ها ها لا أدري. فهذا السؤال عند القبر هو فتنة، بل هو أعظم فتنة. لأن من أجاب في هذا السؤال الجواب الصحيح كان ذلك مفتاح نجاته يوم يقوم العباد لرب العالمين، ومن لم يوفق للإجابة فهو أيضا دليل خسرانه، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني هو ما يترتب على سؤال الملكين، على سؤال الملكين، فإنه يترتب عليهما عذاب القبر ونعيمه، وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة. وعلى هذا فسؤال الملكين وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه عندنا متواتر، حكاه جمهرة كبيرة من أئمة الإسلام قديما وحديثا، كلهم ذكروا هذا. أما الأدلة على عذاب القبر ونعيمه فكثيرة جدا في كتاب الله، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أحد التفسيرين في هذه الآية أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وأيضا في قول الله عز وجل في قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكثير متواتر، فكثير متواتر، ومنه الرجلين اللذين يعذبان مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وأيضا حديث البراء بن عازب الطويل في الموت فإن فيه ذكر بالتفصيل لنعيم القبر وأنه يفتح للعبد فيه ويوسع له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، وضد ذلك نعوذ بالله عذاب النار فإنه يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها. وكل هذه الأدلة والحمد لله صريحة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. بقيت عدة مسائل. المسألة الأولى، هل عذاب القبر ونعيمه خاص بهذه الأمة أم عام؟ القول الراجح أنه عام في جميع الأمم. مسألة أخرى، هل الصغير والمجنون ونحو ذلك يبتلى ويسأل؟ ليس عندنا دليل على ذلك. والظاهر من الأدلة العموم، الظاهر من الأدلة العموم، وأنه ما من أحد إلا ويسأل، لكن الله عز وجل لا يظلم أحدا. المسألة الثالثة، هل يسأل الأنبياء وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي ذكره أكثر أهل العلم أنهم لا يسألون لأنهم أنبياء الله حقا وصدقا ولأن أقوامهم عنهم يسألون، فكيف يسألون هم؟ الأقوام يسألون عنهم، من نبيك؟ فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والعلم عند الله تبارك وتعالى. المسألة أيضا التي تليها فيما يتعلق بهذا الباب هي، من أنكر عذاب القبر أو نعيمه أو السؤال، سؤال الملكين ونحو ذلك، بناء على أنه لا يرى ذلك ولا يحسه فهو غالط غلطا بينا. والجواب على ذلك أن هذا البرزخ هو من نظام الآخرة، فهو نظام خاص لا يقاس على ما نحن عليه في الدنيا، ومن ثم فنحن نصدق بذلك ونؤمن به. أما أن ندخل فيه عقولنا فننكر ما لا يدل عليه العقل، فهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في إدخال هذا الباب في باب السمعيات، السمع جاء به نؤمن به ونصدق. هل ندخل العقل في ذلك؟ نقول كلا، لا يجوز للعقل أن يدخل في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يعترض على ذلك، بل يسلم ويؤمن ويصدق. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نشوف إذا في أسئلة أو شيء يتعلق بها. تفضل. نعم. هو حقيقة التفسير العلمي للقرآن الكريم يعني فيه كتب تكلمت في هذا، يعني ذكروا فيه جملة من الضوابط، و يعني الناس ما بين إفراط وتفريط، ما بين أناس قالوا القرآن ما هو إلا كتاب هداية وأحكام شرعية فلا دلائل فيه علمية، وآخرون توسعوا في هذا الباب حتى إن أحد المفسرين وهو طنطاوي جوهري له كتفسير ضخم في مجلدات كثيرة اسمه الجواهر في تفسير القرآن الكريم، أغلبه تفسير علمي. إذا أتى إلى ذكر الشمس أتى بكل ما قاله الفلكيون في الشمس وتوسع في ذلك توسعا كثيرا. في العصر الحديث المتأخر هذا تنوعت الدراسات والطروحات وغيرها حول إعجاز القرآن الكريم، ولا شك أن كثيرا من هذه الطروحات نافع ومفيد، لكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول ألا يخرج بالنص عن مدلوله إرضاء أو توفيقا لما قد يطرح أو يأتي من نظريات ونحو ذلك، فأحيانا النص دل على شيء والنظرية قد تصدق وقد لا تصدق، دلت على شيء آخر، فلماذا الإقحام؟ لا ينبغي الإقحام في هذا. هذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من التعسف في التأويل يفتح بابا لتأويلات المخالفين من الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية وأهل الكلام والمتفلسفة وغيرها، فنحن نفتح لهم في هذا الباب ما هو مغلق. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه ينبغي أن يعلم أن كتاب الله عز وجل حق، أن كتاب الله عز وجل حق لا شك فيه، فإذا جاءت الدلالة من القرآن الكريم على نظرية علمية ونحو ذلك فالذي ينبغي أن لا يجزم الإنسان الجزم الأكيد. وبلا شك أن المسألة إذا كانت دلالتها ظاهرة فلا شك أن هذا القرآن حق. والخلاصة أن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مسألة عظيمة ونافعة، لكن تحتاج إلى جملة من القواعد والضوابط حتى لا يحدث خلل عندنا في طريقة الاستدلال بكتاب الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما أذكر الآن يعني كتاب معين أو شيء من هذا، لكن فيه بعض الذين درسوا علوم القرآن تكلموا عن الإعجاز وذكروا بعض الضوابط، ويعني يستفاد أيضا مما ذكره ابن القيم وغيره فيما يتعلق بالتفسير الإشاري للقرآن الكريم، لأن كثيرا من النظريات العلمية هي نوع من التفسير الإشاري، كأن الآية تشير إلى هذه المعلومة. نعم. أحسنت. هل عذاب القبر يقع على الروح أو الجسد؟ نحن سيأتينا في البيت الذي يليه الكلام عن الروح، والقول الصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد جميعا، وإن كان بعض العلماء قال إنه على الروح أشد، إنه على الروح أشد. نعم. هو طبعا بالنسبة للإنكار أنكره بعضهم ومنهم المعتزلة، فاشتهر عن المعتزلة إنكار عذاب القبر، لكن التكفير تحتاج إلى شيء آخر، وهو هل إنكاره لها عن تأويل أم لا. يعني كما أولوا كثيرا من الصفات تأويلات عقلية، من مثل ما ذكرنا قبل قليل أنهم يقولون فتحنا القبور فلم نرى فيها شيئا، أحدهم يقول وضعت زئبق على الميت ثم فتحته بعد أيام فوجدت الزئبق ما تغير ولا احتوى، كلام علم بأن هذا الأمر غيبي، والإنسان لا يعني كما قلنا يعني لا يدخل عقله في هذا، لكن هم أدخلوا عقولهم في هذا الباب. فالتكفير في إنكار عذاب القبر يحتاج إلى تأمل. نعم. على العموم هو هذا باب التأويل ينفتح جميل فيتسع، فيبتدئ من تأويلات يسيرة وينتهي بتأويلات الباطنية وغلاة الرافضة، فيما بين ذلك يدخل فيه كثير من أهل البدع، والله المستعان. نعم. علو الله اين انه اذا اقررنا بان الله عز وجل هو خالق الكون، صح ولا لا؟ الان بنستدعي العلوم، مش ان الله خالق، هذه مفروغ منها، لدينا يقين ان الله خالق الكون، ماشي هذا؟ فنقول لما خلق الله الكون هل خلقه داخل ذاته او خارج ذاته؟ قطعا خارج ذاته، لأن لا يجوز أن يكون داخل ذاته، ماشي هذا؟ طيب إذا كان قد خلقهم خارج ذاته فإما أن يكون أعلى أو أسفل، لأن ليس هناك إلا علو أو سفل، وهل يجوز أن يكون الله أسفل؟ العقل يقول لك هذا الدليل. نعم. في الأمة الإسلامية هو بداية الافتراق في هذه الأمة، بداية الافتراق، يعني نشأ أول القدرية أدخلوا عقولهم، والجهمية أيضا دخلوا في هذا الباب، ثم بعد ذلك أيضا توسع في الفرق. أين يعني الإنسان لا بد يتعلم الأدب ويرد بعلم إذا أخطأ أحد، لأن الرد بعلم هو المقنع، وما وجدنا من السباب والشتان، يعني في فرق بين القوة، قوة الحق وقوة الاحتساب عليه، وبين السباب والشتان. طالب العلم ينبغي أن يكون قويا في إيمانه، قويا في عرضه للحق والاستدلال عليه، قويا في رده على الخصم، وينبغي أن يكون في الأمة الاحتساب والأمر بالمعروف حتى يوقف المبتدع عند حد. ما عدا ذلك فالسباب والشتان من طريقة السفهاء ولا تنفع، وأحيانا تضر أكثر مما تنفع. فالإنسان الذي مثلا في محطة فضائية يرى رجلا خبص وخبط في بعض المسائل العقدية، فإذا اتصل ولعن وشتم ليست جوابا علميا، وربما كانت في صالحه، بينما لو رد ونقض بعلم وقوة فهذا ينفع أكثر. وأهل البدع متى ما كانت بدعهم مغلظة أو نشروها فينبغي التحذير منهم حتى لا يفتن بهم الناس.